الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى حادثة الإفك المؤلمة، وأنتم تعرفون أن هذه الحادثة تمت في على إثر غزوة بني المصطلق التي سبقت دراستها في الأسبوع الماضي، وانتهينا إلى هذه الحادثة المؤلمة. قال المؤلف غفر الله له والسامعين والسامعات: عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة بني المصطلق من قديد إلى المدينة، وقريبا من المدينة وهم عائدون نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا ليلا للاستراحة فترة من الزمن، ثم رحل، وحدث في ذلك ما حدث. ونترك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صاحبة قصة تحدثنا عنها بالتفصيل، إذ هي صاحبة القصة كما روى ذلك أصحاب السنن وأهل التفسير. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أيتهن خرجت قرعتها تخرج معه، إذ لا يتأتى أن يصحب معه مجموعة من النساء فهو يأخذ واحدة يستعين بها على حوائجه أثناء سفره ذهابا وإيابا وإقامة. قالت: فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وهنيئا له. فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج بي معه، فضل الله تدبير الله. وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق، لم يهجهن اللحم فيثقلن. تريد أن تقول رضي الله عنها في تلك الفترة الصعبة والبلاد محاصرة والطعام قليل، كان النساء يأكلن العلق، وهذا الأكل القليل هذا لم يهج اللحم فيهن، فهن ضعيفات لقلة الأكل. قالت: وكنت إذا وصل بعيري جلست في هوجه، وكنت إذا وصل بعيري جلست في هوجه، ثم يأتي القوم الذين يرحلون بعير فيحملون الهوجه وأنا في لحفتها، تركب في الهوجه وتبقى جالسة، إذا أرادوا الرحيل يأتي رجال يأخذون الهوجه وهي فيه ويضعونه على البعير، لأن الحجاب نزلت آياته، فما في طريقة إلا هذه، تدخل في الهوجج كالقبة كالسيارة الصغيرة وتجلس فيه، إذا جاء الرجال يرحلون يأخذون الهوجج فيضعونه على ظهر البعير ويمشي البعير. وهذا معناه أنها قليلة اللحم خفيفة جدا. قالت: فيضعونه على ظهر البعير ثم يأخذون برأس البعير ويسيرون يقودون البعير. قالت فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبره يعني ارتحل وكان قريبا من المدينة بات بمنزل واضطجعت مكاني ونامت وعرفت أنهم يرجعون إلي إذا افتقدوني. تعرفون هذه ولا أذكى نساء العالمين أعلم نساء العالمين. قالت فتلففت في جلباب ونمت عالما أنهم سيرجعون إلي لما يفتقدونني يعودون إلى المنزل الذي نزلوه. قالت فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وكان تخلف عن المعسكر لحاجته أيضا قضاء الله وقدره هو أيضا تخلف يقضي حاجته وارتحل القوم وبقي في واديه يقضي حاجته فجاءه أيضا مع الطريق والله يسوق أقدارا لأقدار. قالت إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وكان تخلف عن المعسكر لحاجته فلم يجث مع الناس فلما رأى سوادي ظلمتي جسمها مظلم في الليل فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني وكان رآني قبل أن يضرب الحجاب وكان رآني قبل أن يضرب الحجاب على المؤمنات فلذا عرفني لما نظر إلي. أين جماعة كشف الوجوه يحضرون الليل معنا؟ لو كان الحجاب عبارة عن أن تكون مثل الشيخ مستور إلى وجهه مكشوف أي حجاب هذا؟ دلوني عن هذا الحجاب. الحجاب منع لا يرى من المرأة شيئا هذا الحجاب. أما أن تكشف عن وجهها وتغني في الشوارع محتجبة قلنا لهم نحن محتجبون السعوديون كلهم محتجبون في غير وجه يظهرنا ثديا ما الذي يظهر وجهي فقط إذا نحن متحجبون عاكسنا الحقيقة. وما زال القوم يجادلون إلى الآن في التقائمة بين البنات في المدارس. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل وسوف يتحملها من أثار هذه الفتنة بين نساء المؤمنين. قال أي قالت فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني وكان رآني قبل أن يضرب الحجاب فلما رآني استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا شأن المؤمن إذا جاءت مصيبة يرجع فيها إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون يفعل بنا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد. قالت فلما رآني استرجع وقال ما خلفت يا فتاة فما كلمته ما ردت عليه تخاف من الله أجنبي سكتت ما قالت لو جمعتنا تخلفت يا سيد لأني ذهبت وقضي حاجتي وبعد جئت ما وجدتهم وربع ساعة ويتحدث فيه فلم تكلمه. قالت فما كلمته ثم قرب البعير أذن البعير بعيرها معها وقال اركبي فركبت وأخذ برأس البعير مسرعا يقوده. فلما نزل الناس واطمأنوا طلع رجل يقودني. لما نزلوا منزلهم واستقروا وإذا بصفوان ابن معطل يقود البعير، شاهدوا أتى بالبعير. قالت فلما فقال أهل الإفك في ما قالوا، رأوا رجل يقود بعير أم المؤمنين وجاء بها وحدها بعد أن نزل المعسكر قبل ذلك، إذن فقالوا الذي قالوا كلمة الخبيث ابن أبي، قال والله ما نجت منه، أول كلمة قال والله ما نجت منه، هذا رئيس المنافقين وكبيرهم، وانتشرت الكلمة. قال أهل الكتية ما قالوا، فارتج المعسكر واضطرب، ولم أعلم بشيء من ذلك، ما تدري ما الذي حدث. قالت ثم قدمنا المدينة فاشتكيت شكوى شديدة، أصابها مرض ثم ناطق، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبويه. هذا الحديث حديث الإفك وصل إلى الرسول، الناس يقولون كذا وكذا، ووصل إلى أبي بكر وإلى زوجه زينب أم رومان وهي ما تدري. قالت ولا يذكران لي منه شيئا، لا رسول ولا أم ولا أبي، إلا أنني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه الذي كان يعاملني به، أنكرت بعض لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل علي وأمي تمرضني، قال كيف تيكم كيف تيكم، ولا يزيد، يدخل عليها وأمها ما تمرضها فلا يزيد على كيف فلان كيف تيكم بدون اسم بالإشارة. قالت لا يزيد على ذلك، فوجدت في نفسي مما رأيت من جفائه، فاستأذنت في الانتقال إلى أمي تمرضني في بيتها فأذن لي. قالت وانتقلت ولا أعلم بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي، تماثلت للشفاء بعد 24 ليلة وهي مريضة. قالت رضي الله عنها وكنا عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف، في تلك الفترة قالت ما زلنا على حالة العرب ما نتخذ حمامات مراحيض في بيوتنا، تخرج المرأة إلى خارج الحي وتقضي حاجتها إلى المصانع وإلى البقيع. قالت فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رهم ابن المطلب، وكانت أمها خالة أبي بكر الصديق خالة أبيها. قال فوالله إنها تمشي إذ عصعت في مرجلها في نعم. فقالت تعس مصطح، لما عثرت في رجالها قالت تعس مصطح، فقلت لها لعمر الله بئس ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا تدعين عليه. قالت أوما بلغت الخبر؟ قلت وما الخبر؟ ف فأخبريني بالذي كان، فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي. فرجعت، ما استطعت أن تقضي حاجتها، فعادت إلى المنزل. قالت فرجعت فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. وقلت لأمي تحدث الناس بما تحدثوا ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. فقالت لي يا بني خففي عليك، فوالله قلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كفرنا وكفر الناس عليها. من الحديث قالت وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت منه إلا خيرا، يعني صفوان، ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. هذه خطبة الرسول خاطبها في المسجد بعد أن انتشر الخبر. قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي وكان كبر ذلك أي ذلك الإثم عرفت عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمل بنت جهج، وذلك أن أختها زينب بنت جهش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزل أي تساميني عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله بدينها ما قالت الكلمة الباطلة فلم تقل إلا خيرا، وأما حمل أختها فأشاعت تضارني لأختها فشقيت بذلك. وتكلم أناس في المسجد حتى كادت تكون فتنة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما في الأمر، أقرب الناس إليه. فقال علي رضي الله عنه سل الجارية، وهي بريرة التي كانت تعيش دائما في صحبة عائشة، سل الجارية وهي بريرة. فسألها علي وضربها فحلفت وما زالت تحلف أنها ما تعلم عن عائشة إلا خيرا. وأنها ما كانت تعيب عليها شيئا أي على عائشة إلا أنها كانت أي بريرة تعجين العجينة وتأمر عائشة بحفظها فتنام عنها فتأتي الشاء فتأكلها. هذا الذي أعرف عن عائشة تقول من خيريتها أن بريرة تعجن العجينة وتقول لعائشة احفظيها حتى مطبخ من قرص لقرص من ذلك، تنام وتترك الشاة تأكل العجينة، بمعنى أنها خيرة فوق العادة ما تحمل شيء في نفسها اسمه دنيا أو شر. كيف تتهم بهذه التهمة؟ قالت ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبوايا وامرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواها أبو بكر وأم عمان وما أمن أنصار، قالت أنا أبكي وهي تبكي، فجلس أي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة يا عائشة، وذكر كلاما وكيف كانت حالها إذ ذاك. قالت قلت كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تقول. قالت وذكرت كلاما وكيف كانت حالها إذ ذاك، حتى قالت فقلت كما قال أبو يوسف تعني يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون. هذه الكلمة واجهت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدل تحت رأسه. جاء الوحي، ما زال حتى غشي بإغماء معتاد عند نزول الوحي، فسجي ووضعت وسادة ونام. الوحي ينزل، قالت فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالم، وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما، فدعا من أن ياتي من الله تحقيق ما قال الناس. كاد أبو بكر وزوج أم عمان أن يموت خشية أن ينزل وحي ويحقق ما قال الناس، أما هي فهي عليمة بحالها. قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب ذلك الإغماء، فجلت وإنه ليتحبأ من وجهه مثل الجمان من العام أبيض في يوم شات كهذه الأيام، فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك، أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك. قالت قلت الحمد لله، ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ونطق بها، فضربوا الحد، أقام عليهم الحد ثلاثة أمس في المسجد. وروي أنها لما نزلت براءتها قال لها أبواها إذن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أحمد إلا الله الذي برأني. قالت لها أمه وأبو احمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا أحمد إلا الله الذي برأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عرفت الحق لأهله، لقد عرفت الحق لأهله الذي يحمد الله الذي برأني. هذا فقه هذه المؤمنة، وأنزل الله فيها 17 آية من سورة النور، وختمها ببشرى لها بدخول الجنة. ومع هذا ما زال إخواننا المخدوعون المغربين المضللون إلى هذه الساعة يسخرون من عائشة ويسبونها ويشتمونها ويقولون ارتكبت الفاحشة. أي عقول هذه؟ ما الذي بشر وإلا حيوانات هذه؟ كيف يطاق هذا الكلام؟ كيف تقبله من أمك أو من أبيك أو من شيخك؟ كيف ترضى بالضيافة لرسولك وتزعم أنه رسول الله ويقع الخبث في أهله؟ ولهذا سبحان الله كيف عقول البشر ويتقربون في نظرهم إلى الله بهذه المحنة أخرى. كيف هذه العقول؟ قولوا الجواب. وكيف قابل المسلمون الشيوعية والإلحاد؟ هي إذا فقد المرء عناية الله وتركه يهبط إلى أسفل الدرجات، ينسى عقله ودينه وكرامته. إذن هذه حادثة الإفك، وهذه نتائج وعبر هذه المقطوعة نقف عليها حادثة حادثة في هذه الدقائق الباقية. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كالآتي: أولا، في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث سيد بني المطلق، مبدأ ماذا؟ انزل القوم منازلا. في هذا التزوج الذي علمتموه في الدرس الماضي، الرسول تزوج بجويرية لأنها بنت سيد الحي، في معنى انزل القوم منازلهم منازلهم، ما تسوون بين الناس، فمن كان ذا منزل يستحقه انزلوا منزله، لا تخلطوا. تزوجه صلى الله عليه وسلم بها كان إكراما لها ولأبيها بشرفهما عند قومهما. ثانيا، بيان بركة جويرية أمنا، أصبحت أم المؤمنين، بركتها إذ بزواجها انعتق أكثر من 100 بيت، لأن الأصحاب لما علموا أن الرسول تزوج قالوا: كيف نشترط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من عنده أسير أطلقه وحرره، فانعتق 100 بيت ببركة هذه المؤمنة، هذه جويرية. ثالثا، بيان نفاق وخبث ومكر ابن أبي عليه لعائم الله تعالى وما أراده من الفتنة. هذا الأسبوع الماضي أراد أن يقلب المعسكر إلى حرب تدور على رؤوس المؤمنين والمؤمنات. رابعا، تجلي الحكمة المحمدية وظهورها والسياسة الرشيدة في إخماد نار الفتنة وقطع باب الشر بالرحيل بالقوم وعدم الإذن في قتل ابن أبي بعد أن استوجب القتل. هذا هو رشد وهذه السياسة الرشيدة. لو سمح لعمر أن يقتل ابن أبي لكانت فتنة عظيمة، لو أقام يوم أو يومين على عادتي لدار الحديث وراجت الفتنة أكثر، لكن الحكم قال احل على الفور إلى المدينة. قال: تجلي الحكمة المحمدية والسياسة الرشيدة في إخماد نار الفتنة وقطع دابر الشر ورحيل بن قوم وعدم الإذن في قتل ابن أبي بعد أن استوجب القتل. بقوله استوجب القتل، ما هي الكلمة التي قالها؟ قال: ما زال ابن أبي كبشة يعبث في البلاد فسادا. أي كفر أعظم من هذا؟ ما زال ابن أبي كبشة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلمتان قريش تقولها قطعا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال ابن أبي كبشة يعيث في البلاد فسادا، وهي كلمة صاحبها مرتد قطعا، إلا ابن أبي سلول كان كافرا أساسا، ما يقال ارتد، إذا ارتد لقتل على الفور، لكنه كافر أصلا لأنه كبير منافقين. خامسا، مشروعية القرعة والأخذ بها بدلا مجرد خير وخير لما فيها من تطيب النفوس. وإلى اليوم قسمنا بستان أرض كذا، كل واحد يأخذ في كذا القرعة، تنتهي المشكلة. حتى الآن إذا جاءت دعوات هذا يدعو هذا يدعو، نوقع بالقرعة، الذي تخرج قرعته نمشي إليه، وتطيب النفوس بالقرعة، لأن الله هو الذي يدبر. إذن سادسا، مشروعية أخذ المجاهد امرأته معه للجهاد إذا كانت الظروف موافية لذلك، فالرسول أخذ عائشة إذا كانت الظروف موافية. سابعا، بيان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى، إذ بقي شهرا وهو لا يدري في أمر ما قال أصحاب لي حتى نزل الوحي. نعم، الغيب لله، إن الغيب إلا لله، فإذا علم عبده علمه، أما أن يعلم الإنسان الغيب بدون وحي فلا، لا ولا تصدق أحدا. قال بيان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى، فكيف إذن بغير الرسول ممن يدعون علم الغيب والمكاشفة تغريرا بالمسلمين وتضليلا لهم لاستغلالهم وأخذ أموالهم؟ ولهذا من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، فكل من يدعي علم الغيب فهو طاغوت، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما ادعاه فقد كفر، كفر بالقرآن، أنكر إن الغيب لله. ثانيا، بيان ما تعرضت له أم المؤمنين من البلاء وصبرها عليه حتى كشف الله غمتها وفرج كربها، وهكذا يتحقق مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشدنا بلاء الأنبياء ثم الأفضل فالأفضل. فالذي يدعي الولاية والكرامة وما يبتلى يراجع نفسه وحساباته، لا بد من بلاء. وهذا رسول الله قضى هذا الشهر، كيف قضى؟ افهم أنك أنت كيف حالك والناس يتحدثون. أشدكم بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تاسعا، بيان براءة أم المؤمنين، ولذا من شك في براءتها بعد نزول القرآن بذلك فقد كفر، إما أن يراجع الإسلام وإلا فهو كافر من أهل النار. وانظر ماذا فعل التالوت بقطعة كبيرة من هذه الأمة، علموا هذا الباطل وجعلوه عقيدة من عقائدها، يكبر عليه الصغير ويموت عليه الكبير باطلا مرا، ويقبلونه ويعتقدونه ويلوكون ألسنتهم به إلى هذه الساعة. هؤلاء المساكين من أصفى منهم خدعة أو خدعة وانضلالة؟ لا إله إلا الله. الذي يكذب الله تعالى يبقى مؤمنا؟ ما هو الكفر؟ كل من كذب الله تعالى او كذب رسوله فقد كفر. قال عاشرا: بيان إقامة حد القذف على من قذف مؤمنا أو مؤمنة بفاحشة. إذا من قال فلان زنى أو فلان زنت أو فلان لاطة أو فلان كذا، يجب أن يقام عليه الحد. فقد أقام رسول الله الحد على حسان شاعر الدعوة الإسلامية، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام الحد على من؟ على مصطفى ابن خالة أبي بكر الصديق. أقام الحد على أخت زوجته، أخت زينب حملة، لأنهم قذفوا. والله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية. فطبق الرسول الحكم الشرعي فأقام الحد على ثلاثة. ابن أبي ما قام عليه الحد، لما؟ الغافلون والمرضى والمأمول في قلوبهم قالوا خاف منه، خاف من الفتنة كذا، لا، عاف أنه نجس ما يطهر، جلد الخنزير تطهر تدبغه من فائدة منه، فهو كافر إذا قام الحد يطهر. يعني الحدود شرعت في تطهيرنا ما للانتقام منا وتعذيبنا. الحد شرعه الله ليطهر به عبده من الجريمة التي اقترفها. أما الكافر يقام عليه الحد يطهر؟ ما يقول من أهل النار. بيان إقامة حد القاذف على من قذف مؤمنا أو مؤمنا بفاحشة. إذا أقيم الحد على مصطفى وحسان وحمنا فطهرهم الله تعالى بذلك لأنهم تكلموا، ولم يقم الحد على ابن أبي لأنه كافر لا تطهره الحدود. الثالث الحادي عشر: استجابة أبي بكر لربه في قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. أبو بكر الصديق كان يعيل ويعيش ابن خالته مصطفى، ياكل ويشرب في بيت الصديق، ابن مهاجر وليس له بيت ولا اهل، فآواه ابو بكر بقرابته. فلما ولغ في الاثم اقسم ابو بكر ان لا يدخل عليه بعده مصطفى ولا ياكل طعامه ولا شرابه ما دمت اذيتنا وكنت علينا مع السفراء فلا تدخل بيتنا. قال: إذ كان قد منع ابن خالته مصطفى ما كان يقدم له من طعام وكساء لما تورط لما تورط في قذف أم المؤمنين، ثم كفر أبو بكر عن يمينه ورد إلى مصطفى ما كان يجريه عليه من النفقة بوصف ابن خالته وهو مهاجر فقير. وفيه نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: وكيف لا، كيف لا أحب أن يغفر الله لي. فرد عليه ما كان يجريه عليه. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكف على يمينه وليفعل الذي هو خير. من حلف على شيء أن لا يفعل ثم رأى أن الذي حلف عليه فعله خير فليكف عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأبو بكر حلف ألا يطعم بعد نصفه ولا يكسوه ولا يسكنه لما فعل أو ما حدث منه. فرغبه الله تعالى بكلمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فكفر عن يمينه وعاد إلى أبي بكر إلى مصطح ما كان يطيف. الثالث عشر حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصنين المؤمنين، وأنه من كبائر الذنوب وموجب للحد وهو 80 جلدة. لا يحل لمؤمن أن يقول فلان يفعل كذا، ولا مؤمن أن تقول فلان أو فلانة، بحيث ما تسمع طول حياتك في قريتنا أو مدينتنا من يقول فلان يفعل كذا، حتى ما تبتغي الفاحشة باللسان تطارد من الألسن حتى لا تقع في الواقع. ومن راكب رأسه وقال فلان يفعل كذا، تعال 4 شهود على دعوات أو اكشف ظهرك في إقامة الحج عليه. من أين يأتي 4 شهود؟ يزورهم، ما عندنا تزوير. إذا ما عليه أن يكشف ظهره ويجلس في باب الرحمة أو باب السلام 80 جلدة على رأسه، يمسح ذلك الإثم ويخرج كأنما خرج من مغتسل، ما عليه ذنب. وذات المقذوف يخرج بريء طاهر نقي، لأنه ما قام حج هذا المدعي وأعطى ظهره للذنب. ثالث ما ألذ هذه الأحكام وما أرحمها وحرم منها المسلمون إلا من رحم الله، من أندونيسيا إلى المغرب. إذا استثنينا هذا البلد لا تقام هذه الحدود، لما تحرمون من تطهيرنا؟ هذه الحدود تقام على أولياء الله وعباده لتطهيرهم، للإبقاء على أنوارهم، لأن الظلم من شأنها أن تزيد فيأتي الحد فيزيلها. لما يحرمون المسلمين من هذه الحدود؟ أنا أسأل. يخافون أن يغضب الشرق والغرب، فليغضب الشرق. ماذا يحدث إذا غضبوا؟ نحن مدفونون لهم. ولكن هذه هي الجهالات والظلمات والغفلات. أقام الله الحجة عليهم بإيجاد هذه الدولة حتى لا يحتجوا يوم القيامة. وجدت دولة تقيم الحدود، أصابها مانع؟ لا شيء إلا الخير. لما ما نقيم الحدود؟ في صالح من تعطيلها؟ نسأل. والله لا صالح فيها ولا صلاح فيها قط، ما هو إلا أن يبقى المؤمنون بذنوبهم أوساخهم، ما وجدوا من طهارهم. فعلى كل حال إذا أذنب أحدنا في بلد ما تقام فيه الحدود يكفيه أن يلجأ إلى ربه ويستغفره ويطلب السماح والعذر ممن قذفه أو قال فيه، ويكفيه ذلك. ولا يصح أن تقوم جماعة تقيم الحد والحاكم ما يقيمه. انتبهوا، بلغنا أن بعض الذين يكفرون الحكام أصبحوا أيضا يحتالون على الشخص ويقيمون عليه الحد. هذا باطل باطل باطل. لما قتل عمر مات مالك عبد الله رضي الله عنه ولده حتى قتل القاتل، فأراد أصحاب رسول أن يقيموا الحد على ابن عمر وأن يقتلوه، فضجت المدينة، أمس قتل عمر والآن يقتل ولده. وبما أن الحاكم بعد ما عين الخليفة بعد، إقامة الحدود خاصة بالحاكم، وإلا أخذ الناس ينتقم بعضهم بعض. قال حرمة قذف المحصنات المؤمنات وقد جاء الوعيد الشديد في كتاب الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا كلام الله، لعنوا في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. الخبيثات للخبيثين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يا شيعي يا مسكين يا مخدوع، اقرأ هذه الآية: إنك إذا ما زلت تصر على أن عائشة تكبر الفاحشة، أنك تقول خبيثة والرسول خبيث، خرجت من الإسلام ولم يبقى لك حظ فيه. وهذا تقرير الله. الخبيثات لمن؟ والطيبات لمن؟ للطيبين. وكرى والطيبات للطيبين. من يبلغهم هذا الكلام؟ ما أضل القوم، ما يعرفون، مسحورون. من يرضى بجهنم؟ كيف نعيش بدعوة الإسلام وأنا مسلم وأزكي وأصوم كذا وأنا أعرف أنني كافر؟ ما استطعنا أن ندرك تقليدا فقط للرؤساء والمشايخ. لما ما عندنا عقول؟ نحن نطلب النجاة لأنفسنا. وأخيرا يقول تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا الإعلان منين؟ أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. بشر الله مصطفى وعائشة بالجنة، صفوان وعائشة بالجنة. لما نقول هذا الكلام في بلاد العرب الذين يقرؤون القرآن ببغاوات تحت هذه الأمراض وتعيدها ويبلغنا هذا من أجل ريال وإلى عشرة يبيع دينه وجنة الله ويصبح شيئا؟ عجب. الثالث عشر: تجلي الكمال المحمدي في عدة مواقف من هذه الغزوة بما فيه حادثة الإفك من ذلك. من ذلك حلمه وأناته، صبره، كرمه، حسن تدبيره لأموره وأمور أصحابه، استشارته لأفراد آل بيته فيما يتعلق بهم دون غيرهم. استشار علي وأسامة أقرب الناس إليه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا وأحبوه أكثر من أنفسكم، وامشوا وراءه تدخلوا الجنة بغير حساب. أما تمشون أمامه ما ينفع، تمشون عن يمينه ما ينفع، لا بد من احتفاء آثاره والمشي وراءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وصلى الله عليه وسلم وآله أجمعين.